إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، الفاضحة هي من أسماء سورتين من سور القرآن، سورة براءة وسورة الأحزاب، وسميت بالفاضحة لأن الله فضح فيها أفعال المنافقين، حتى أنه روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن براءة سورة التوبة، يعني قال: وما زال الله يقول فيها ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لن يدع منا أحدا. شوف الإحساس عند الصحابي. فالفاضحة من أسماء سورة براءة، من سورة التوبة، من أسماء سورة التوبة، ومن أسماء سورة الأحزاب. أيها الأخ المسلم الكريم، غزة اليوم وما يجري فيها فاضحة، تسمى الفاضحة لأنها توضح أفعال الناس من حولها، وتضع كل واحد في مكانه في نصابه. إن غزة الفاضحة، أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ونحن ننظر إلى أحداث غزة نريد ألا ننظر إلى الأحداث، ولكن تتعدى نظرتنا إلى من يعيش الأحداث، فننظر إلى المتفرج والمخزن والمخالف والمخادع والمتفرج واللاهي، ونتذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أصح ما روي عن رسول الله، وأكثرها تواترا فيما رواه الإمام مسلم، ودي رواية من روايات الحديث، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. في رواية عند الإمام أحمد في مسنده قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: قلت يا أبي أين هم؟ قال: سمعت عن رسول الله أنه قال: عند بيت المقدس أو في أكناف بيت المقدس. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما تقف أمام هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أن في الحديث أن الحديث كأنه معادلة، وأن المعادلة فيها خمسة عناصر. عد على أصابعك معي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذا العنصر الأول، أمة ظاهرة على الحق، قائمة بأمر الله، أمر الله، العنصر الثاني، لا يضرهم من خذلهم، ثلاثة، أو خالفهم، أربعة، حتى يأتي أمر الله، خمسة، وهم ظاهرين على الناس. إذن هناك خمسة نقاط يجب أن تلتفت فيها في هذا الحديث. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، اللهم اجعلنا منهم. لا تزال طائفة ظاهرين على الحق، دي في رواية اللي معانا: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. أول ملمح في الحديث قبل أن أنطلق فيما أريد، أول ملمح في هذا الحديث أنك تجد أن كلمة أو أن لفظة أمر الله تكررت في الحديث مرتين: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، دي الأولى، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. ما الفارق؟ قائمة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، أي بأمر الله الشرعي، ما أمر الله به وما نهى، قائمة بأمر الله الشرعي أي ملتزمة بما أمر ونهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه. هذا أمر الله الأول، الأمر الشرعي، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله الثاني هو أمر الله القدري بنصر هذه الأمة. إذن أمتنا بين أمرين: أمر شرعي وأمر قدري، ولن يقع الأمر القدري إلا إذا تحقق الأمر الشرعي. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن تحقيق الأمر القدري مرهون بتحقيقك أنت وأنا للأمر القدري باتباع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أخص صفات تلك الطائفة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس قائمة بأمر الله. إن أميز صفات هذه الطائفة أنها ملتزمة بأمر الله، قائمة، لا تسير في الشعاب، إنما تسير على الطريق المستقيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تفرقت بالأمة السبل. السؤال الآن أيها الأخ المسلم الكريم، إذا نظرت أنا وأنت، كل واحد فينا نظر إلى نفسه وتحدث مع نفسه بمنتهى الصدق والوضوح، هل تحمل في ذاتك صفات هذه الطائفة المنصورة، الطائفة الصاهرة على الحق؟ إن لهذه الطائفة سماتها وصفاتها، فهل نحمل سماتها وصفاتها أم نحن من المخزلين، من المخالفين؟ من أي الأصناف الثلاثة أنت؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، صنف لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، صنفين في الحديث، ثلاثة أصناف من الناس، من أي الأصناف أنت؟ بحكم واقعك، بحكم حقيقتك، بحكم فكرك وعقلك وانشغالاتك، اسمع معي إلى كلام الله عندما يقول رب العالمين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن هذه الآية تحمل الصفات الثلاثة أيضا للفئة المنصورة: من المؤمنين رجال، صفة الطائفة المنصورة الأولى أنهم رجال عند الله. إن تمييع مفهوم الرجولة الذي نعيشه الآن ليس تمييعا شرعيا، إنما الرجل في الشرع هو الرجل، الرجل عند الله هو الرجل، الرجل بمنهج الله هو الرجل. من المؤمنين رجال صدقوا وما بدلوا تبديلا. هذه صفات تلك الطائفة: الرجولة والصدق والثبات. أيها الأخ المسلم الكريم، قال أنس بن مالك فيما رواه البخاري في صحيحه: نزلت هذه الآية في عم الذي سميت باسمه، أنس بن النضر. شوف يقول لك عم الذي سميت باسمه، في رجال تفتخر بالنسبة إليهم، وفي رجال لا تفتخر بل يعني تصيبك المعرة من وجودك معهم. قوم كما قال المتنبي، شوف التعبير الشعري عند المتنبي: قوم إذا صفع النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع. النعال هي اللي تشتكي. قال أنس: نزلت هذه الآية في عم الذي سميت باسمه أنس بن النضر، فقد غاب عن مشهد أحد، عن مشهد بدر. فلما حضر أحد، لما غاب عن مشهد بدر، قال: لئن أبقاني الله لما بعدها لا يرين الله ما أصنع. فكأنه هابها فما قال بعدها شيء، حس إن كلمة كبيرة. فلما كان يوم أحد وانهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرق عنه المسلمين والتف حوله المشركون، وأشيع أن رسول الله مات، فأنس بن النضر سمع هذه الإشاعة، احتمال إن النبي يكون مات صلى الله عليه وسلم، فدخل في غمار صفوف العدو. قال له سعد بن معاذ: إلى أين يا أنس؟ إنك مهلك نفسك. فدخل في صفوف العدو وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى أصحاب النبي، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى المشركين. ثم دخل فيهم فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قتل شهيدا وبه 84 جراحة. 84 جراحة يعني ايه؟ اما تقرا الرقم ده معناه ايه؟ معناه ان هذا الرجل لم يقع من الضربة الاولى. المؤمن ثابت حتى في لقاء العدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: لا تتمنوا لقاء العدو. ماشي، اسألوا الله العافية. وإذا لقيتموه فاثبتوا. مش من أول ألم تعيط وتجري. فبضع 80 جراحة يعني ظل يقاتلهم، خد بالك، وهو يرجو الشهادة وحريص على إيلام العدو لآخر لحظة. مش من أول سهم، مش من أول ضربة، مش من أول سيف، لا، ده حريص على إيلام العدو. وإيلام العدو مطلب شرعي. إن تكونوا تألمون، ما طبيعي تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفارق هنا: وترجون من الله ما لا يرجون. دخل أنس بن النضر في غمار العدو وهو يعلم مهلكته، حتى قتل منهم ما قتل، وقتل وبه 84 جراحة، وما عرفته أخته، جسمه تشوه، ما عرفته أخته إلا من بنانه. اسمع بقى هنا، لازم تفهم دي. هل قال عليه القرآن متهور دخل في معركة غير متكافئة؟ قال عنه القرآن إنه لم يحسب الحسابات، كان يجب أن ينتظر حتى يستعد ويأمن؟ أبدا، ما ندد به القرآن بل مدح وظل ذكره وأصحابه قرآنا يتلى يتعبد به إلى يوم القيامة. بل قال فيه رب العالمين: من المؤمنين رجال فأخذ أعظم الأوسمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الحياة حق لكل إنسان، والحفاظ على الحياة مطلب شرعي، ولكن من الأفكار المسمومة التي مررها إلينا أعداء الله أن يجعلك مثلهم تحرص على أي حياة ولو بذلة ولو بوضاعة ولو بدناءة ولو تخليكم معايا ولو بلا دين. المسلم ليس حريصا على الحياة في ذاتها، إنما الحياة العزيزة، الحياة بدين. فإذا ضاع الدين وضاعت العزة فالمنية ولا الدنية. نحن لسنا حريصون على الحياة، إنما حريصون على الحياة بشرع ربنا، فإن لم نستطعها فلنمت بشرع ربنا. أيها الأخ المسلم الكريم، أيها الأخ المسلم الحبيب، إن أنس بن النضر استطاع أن يكافأ بالموت في سبيل الله لأنه استطاع أن يحقق الحياة في سبيل الله، ولا يكافأ بالشهادة في سبيل الله إلا من حقق الشهادة في حياته على دين الله واقعا شرعيا. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى الحديث. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. أيها الأخ الحبيب، هل أنت من هذه الطائفة القائمة بأمر الله المنصورة، أم أنت من الطائفتين الثانيتين من المخزلين والمتفرجين والمخالفين والمنافقين؟ نعوذ بالله أن نكون منهم. والسؤال الآن المحوري، ما صفات هذه الطائفة المنصورة حتى نضع أنفسنا على ميزانها، وحتى تتبين لنا مواضع أقدامنا؟ ما صفاتها من واقع الحديث؟ إن أول صفة، الصفة الأولى، وهذه الخطبة ثلاثيات الحديث، في ثلاث صفات للطائفة المنصورة، انتبه جيدا. الصفة الأولى أنها طائفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة. الصفة الأولى أنها طائفة، فئة، بمعنى أنها مجموعة من الأمة تميزت عن سائر الأمة، مجموعة مميزة لا تسير مع القطيع. هذا أول صفاتها، إنها مش شبه كل الأمة، متميزة مختلفة لا تسير مع القطيع، تثبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن بدل كثير من الناس دينهم، بدل كثير من الناس دينهم. فأول صفة للفرقة المنصورة أنها طائفة مختلفة، إذا صار الناس خلف الناس صارت هي خلف رسول الله وخلف منهجها لا غير. قال ربك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثله. والمثلية تختلف عن قوله بنحو ما آمنتم به أو كما آمنتم به، المثلية تقتضي المطابقة. معنى هذه الآية أنك لابد أن تؤمن بالله تماما مثل عقيدة النبي في الله تماما، لا تختلف عنها. أما في العمل فيمكن التفاوت، أما العقيدة فلا تفاوت فيها، لابد أن توافق عقيدتك في الله عقيدة رسول الله بمثلها، لا تختلف، لا تتبدل أبدا. وكما إنها طائفة مطابقة مماثلة لما كان عليه رسول الله وأصحابه، إنك تحتاج في بداية أمرك وأنت تضع نفسك على ميزان الطائفة أن تراجع واقعك وحقيقتك، أن تراجع نفسك، هل أنت من هذه الطائفة فعلا؟ إذا وضعت أفعالك وأقوالك وأحوالك وأموالك وأولادك واهتماماتك وانشغالاتك على هذا المعنى، تلاقي نفسك بمنتهى البساطة كده، انت زي الناس ولا زي النبي؟ انت بتعمل زي الناس ولا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما تصلي عليه، مش هتخسر حاجة، هتكسب. طيب السؤال تاني بقى بشكل اخر، انتبه بقى معايا كويس قوي، انت بتعمل زي الناس ومتهيأ لك انك بتعمل زي النبي؟ متهيأ لك؟ هل انت من فئة الغرباء؟ قال رسول الله، صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، إن هذا إن الإسلام بدأ غريبا. غريبا يعني إيه؟ كان زي الناس؟ لا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فده سؤال مهم جدا، ده يمكن من أهم الأسئلة في الخطبة. هل انت بتعمل زي الناس ولا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا بتعمل زي الناس ومتهيأ لك انك بتعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايها الاخ المسلم الكريم، بمنتهى البساطة، اذا اردت ان تضع لنفسك الميزان فكل عمل هممت به انتظر لحظة دقائق واسأل نفسك هذا السؤال: هل يمكن أن رسول الله لو كان مكاني يفعل ذلك؟ ثم بعد ذلك افعل ببساطة. أديك مثال، واحد مبتلى مثلا بالتدخين مثلا، خلاص هيولع سيجارة، قبل ما يولعها بس انا ما عنديش اي مشكلة، ويقعد يشتري علبة السجاير ان شاء الله تبقى بألف جنيه. والله امبارح واحد داخل اشتري حاجة كده، لقيت واحد بيشتري علبة سجاير فقال له دي ب65 جنيه، فانا هالاني الرقم ب65 جنيه، قال لي في علبة سجاير دلوقتي ب130 جنيه، 150 جنيه، وبيشتريها. انا بسأله سؤال واحد: قبل ما تشعل السجارة يا مسلم يا موحد، لو كان النبي مكانك كان حيولع السجارة؟ ما تقوليش بقى مكروه ومباح وقالوا وعادوا، انا بسأل سؤال محدد: النبي كان حيشرب سجاير؟ بتشربها ليه؟ بس كده، بس الدين مش فزلكة، الدين واضح، سؤال مباشر اه ولا لا. لو كان المال ده فيه شبهة ربا كان النبي هياخده؟ لا، بس خلاص. النبي زوجته كانت هتمشي متبردة؟ النبي كان هيسيب الصلاة ويهتم بالمباراة ويقعد يشاهدها؟ بس اعرض اعمالك على هذا الميزان ببساطة، انا لا اريد منك الا ذلك. الطائفة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، أمي صفتها أنها طائفة تتبع النبي، تعرف أين تضع قدمها. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احذر أن تسير خلف القطيع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا، فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. إن سؤالا هاما يسأله الإنسان لنفسه. الرعيل الأول من الصحابة مثلا بلال بن رباح، مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا، الرعيل الأول اللي أسلم. هذا الرعيل صار خلف الحق ولا صار خلف القطيع؟ شايف ايه؟ تخيل لو كان بلال صار خلف القطيع كان بقى فين دلوقتي؟ مصعب ابن عمير كان صار خلف القطيع كان حيبقى فين دلوقتي؟ هو ده الفارق يا أخي. لقد خلقت لتكون رجلا فلا ترضى بالدون، لا ترضى بدون ذلك. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة المخالف بقى اللي بيسير ولا القطيع ويترك يبعد عن هذه الطائفة، في رواه البخاري من حديث سهل بن سعد وزيادة من أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ويؤتى بأقوام من أمتي يزادون عن الحوض. يزاد يعني إيه؟ يبعد. فأقول يا رب إنهم أصحابي، أصحابي يعني أتباعي، لأن الصحابة مات رسول الله وهو عنهم راض وسبقت الحسنى منهم لله، من الله سبحانه وتعالى. فكلمة صحابي معناها أنه في الجنة، سبقت لهم الحسنى. فكلمة أصحابي هنا من باب صحبة التبعة، التبعية. يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قد بدلوا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خد بالك عشان الجزئية دي هشرحها لك، سحقا، سحقا اتنين، لمن بدل وغير. سحقا، سحقا لمن بدل وغير. سحقا دي دعاء عليهم من رسول الله. وانا عايزك بقى تتصور المشهد، مش تسمعه، تسمعش الحديث، افهمه، استوعبه. ان المشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من بدل وغير يوم القيامة، ودعوة النبي استجابة. فتخيل ان واحد راجل النبي بيدعي عليه يوم القيامة، ده هيروح فين؟ ترضى بقى انك تكون كده؟ هي دي القضية ايها الاخ المسلم الكريم. ان اول صفات الطائفة المنصورة انها طائفة تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلف غيره. أما الصفة الثانية أنها قائمة بأمر الله. قائمة بأمر الله أي عاملة، متحركة، ليست سلبية، ليست أنانية، ليست واقفة في مكانها تتفرج. إن من أسوأ الكلمات التي تجري على لسان المسلمين الآن أنا مالي. أنا مالي دي مش كلمة شرعية. أنا مالي يعني إيه؟ لا، مالك، مالك هذا الدين؟ مالك هذا الدين؟ عرضك هذا الدين؟ شأنك هذا الدين؟ أمرك؟ الدعوة إلى الله واجب على كل مسلم، والذين خدعوك وقالوا أن الدعوة إلى الله وظيفة المتخصصين على المنابر ده كذب. الدعوة إلى الله وظيفة الأمة كلها، كل على قدر علمه. قال ربك سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن بيتكلم هنا عن الأمة جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ طول ما الأمة قائمة بهذا الأمر، قائمة بأمر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل على قدر طاقته. بعد كده قال: وتؤمنون بالله. خد بالك بقى، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون اللي بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأكثرهم الفاسقون. هل حال أمتنا اليوم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولا العكس؟ هي دي القضية. المؤمنون والفاسقون متعلقة بأمر الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الإيمان بالله دلالته اهتمامك بدين الله، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر. أما بقى أهل العلم فربنا ما قالش فيهم كده، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله. أمة دي طائفة مخصوصة، لكن الفئة العامة: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده لعامة الناس. أما أهل العلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها الأخ المسلم الكريم، يدعون إلى الخير، عفوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دي العلماء. أما الأمة عامة فوضحها الله في كتابه: كنتم خير أمة. هل ترى نفسك من الأمة؟ أنت مخاطب بهذه الكلمات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تحققون إيمانكم بذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، جزء من دينك أن تتحرك لدينك، أن تدعو لدينك، أن تعمل لدينك. ليس الدين فقط أن تصلي، أن تذكر الله، أن تقصر قميصك، أن تضع سواكا في جيبك. ليس الدين فقط بعض التسابيح، ليس الدين فقط أن تصوم وأن تقول، أبدا، جزء من الدين لا يتجزأ العبادات، لكن أساس هذا الدين أن تنشر هذا الحق بين الناس. إن في الدين رحمة، عدل، حق، مساواة، إن في الدين أخلاق كما في الدين عبادات، إن للدين مبادئ، إن للدين حركة في الحياة. وكما أقول دائما: أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا دخلنا إلى الخلاء الحمام، ولم يعلمنا كيف نحكم أرضنا بشرع الله. لا، الدين حكم بما أنزل الله ابتداء. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، أن تدعو، أن تتكلم، أن تتحرك، أن تجعل دينك زخما يوميا، حراكا بين موظفيك، بين زملائك، بين أهلك، في بيتك، أن تجعل في جدول أعمالك كل يوم دعوة إلى الله، بآية، بحديث، بذكر، بتذكير، صلي، اعمل، وهكذا. هذا هو المطلوب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أبو أيوب الأنصاري كان عمره جاوز 90، وانتبه للكلام ده يا أخي، جاوزت 90. فلما انتدب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جيشا للمسلمين لفتح القسطنطينية وركبوا البحر، كان أول أسطول مسلم، هذا الجيش أراد أن يخرج فيه أبو أيوب الأنصاري، فقالوا له: عمرك وسنك وضعفك وصحتك، مثل هذه الكلمات، 93 سنة هتعمل إيه؟ فقال لهم أبو أيوب: والله لقد ندبني الله للجهاد. قالوا: كيف؟ قال: أما قرأتم قول ربي: انفروا خفافا وثقالا، ولا أرى نفسي إلا خفيفا أو ثقيلا. ثقيل يعني مش قادر، ربنا قال انفروا خفافا وثقالا، فواجب أن أنفر. فركب البحر فمات، مات في البحر. فقال لهم قبل أن يموت: ادفنوني عند آخر بقعة تصلونها من أرض العدو. هو تم تفتح القسطنطينية ووصلوا إلى أبوابها، ودفن أبو أيوب الأنصاري عند أبواب القسطنطينية في تركيا الآن. ده رجل في 93 من عمره، لكنه استوعب معنى قائمة بأمر الله، أي عاملة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أسألك عن قيامك بأمر الله، إلى أين؟ فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هل صلى رسول الله جالسا صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. بعدما، ها اسمع دي بقى، حطمه الناس. حطمه الناس يعني ايه؟ اي اثقلوه واتعبوه واوهنوه ووضعوا اثقالهم على كتفيه حتى وهن بها. احمال الدعوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى يدعو ويدعو ويدعو ويدعو. خد بالك، حين حطمه الناس، حطمه يعني ايه؟ يعني مشاغلهم ومشاكلهم ودينهم ودعوتهم كانت همه الشاغل الذي ارهق صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده تمام القيام بأمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الصفة الثالثة للطائفة المنصورة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، أي أنها طائفة ثابتة، ثابتة على الحق. وهنا نقطة: لا بد أن يكون إيمانك بصحة منهجك وأن تسير خلف رسول الله كإيمانك بالله، لا يتبدل، لا يتزعزع. أيها الأخ المسلم الكريم، إن يقيننا يقينان، ولا بد أن يرتفع هذان اليقينان إلى السماء. وافهم مني ما أقول: يقين في وحدانية الله. هل أفي الله شك؟ حاشا وكلا. يقين في وحدانية الله. ثم افهم هذه الكلمة جيداً، يقين في وحدانية الطريق إلى الله خلف رسول الله. الطريق واحد، لابد أن لا يتزعزع هذا اليقين ولا يتبدل ولا يتغير. فيقيننا بالله هو يقيننا في الطريق إلى الله خلف رسول الله، لا يختلف، لا يتزعزع، لا يتشوه كما يريد الناس من حولك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك لن تثبت في إيمانك بالله إلا إذا ثبتت قدماك على الطريق إلى الله خلف الرجل الوحيد الذي يمكن أن يوصلك إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس قل في آية أخرى يعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وشيء عجيب في الآية، إن وما أدش وأن هذا سبيلي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، مش كده؟ قال وأن هذا صراطي، ثم لما عرج إلى الطرق الفرعية سماها الإيه؟ السبل. وإيه الفرق بين الصراط والسبل والسبيل؟ بعد الخطبة إن شاء الله. الشاهد أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نعيش في زمن كثر فيه الكذابون والدجالون والمنافقون بل والمرجفون. قال الله فيهم: هم العدو فاحذرهم. إن سيوفنا يجب أن توجه للمنافقين قبل أن توجه إلى اليهود، بل إن منافقي الأمة وصهاينها هم أشد خطرا من اليهود أنفسهم. وإن الطريق إلى القدس لابد أن يمر بهذه الرقاب الخائنة أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، أثبت إنك على الحق المبين ما دمت خلف النبي. لا يضرك كثرة الهالكين وكثرة المتكلمين وكثرة المشغبين، كل هؤلاء، اسمع مني الكلمة دي، كل هؤلاء هراء، كل هؤلاء هراء لا يساووا شيئا. أثبت إنك على الحق المبين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن رضيعة ماشطت بنت فرعون، قصة طويلة ما فيش وقت ان احكيها، لكن فرعون عنده ماشطة، آمنت بالله فلما علم قتلها وأهلها وأولادها، فثبتت على دينها حتى أراد أن يحرقها برميهم في الزيت المغلي. فالشاهد إذ المرأة كانت في يدها رضيع لها ابنها، فلما أراد أن يأخذه ويلقيه ضجت المرأة، خافت، جزعت، فقال لها رضيعها: أنطقه الله، يا أماه أثبتي إنك على الحق. إننا نحتاج اليوم بيننا رضيع ماشطة بنت فرعون، بنت فرعون، نحتاجه في آذاننا، في قلوبنا، في عقولنا، نحتاج أن نسمع هذه الكلمات: أثبتوا، أثبتوا إنكم على الحق ما دمتم خلف رسول الله، أثبتوا، لا يضركم من خالفكم، اثبتوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أصحاب السنن بسنن صحيح من حديث العرباض بن سارية، إنه من يعش بعدي فسيرى كلامه اختلافا كثيرا كثيرا. الدواء النجاة، فعليكم بسنتي، طريقي يعني، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. واسمع إلى ربك عندما يقول لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك، أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، طريق واحد. يبقى دورك أنت أن تكون على نفس الصراط. افهم كيف كان يعيش رسول الله، كيف كان يعبد ربه، افهم، تعلم ده، افهم، وسر خلفه ثم النجاة، ثم النجاة. هذه هي صفات الطائفة المنصورة، نسأل الله أن تكون منهم. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وعملائهم، اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ عورات المسلمين، اللهم احفظ أطفال المسلمين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عالة فاحملهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نقرأ إليك مما فعل هؤلاء ونعوذ بك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نعتذر إليك مما فعل هؤلاء ونقرأ إليك مما فعل هؤلاء. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اجعل خير كلامنا آخره، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعتنا عليها يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة بإذن الله، الإخوة اللي بيسألونا عن الدرس، إحنا كنا شرعنا في الدرس وبدأنا في الدرس، لكن الشيخ أبو يوسف هو بيحاول جاهدا، لأن قدرا بقى النور بيقطع وقت الدرس، يعني النور بيقطع عينك يوميا وقت الدرس يعني قدرا، فما فيش مشكلة، نحاول نشوف حل إن شاء الله مع أبو يوسف بإذن الله. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.